المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا المستمعات من اليمن حضرموت، تقول خاميم. أختنا تسأل وتقول: قبل سنوات مضت عولجت بالوخز بالإبر الصينية في منطقة الرقبة وأنا صائمة، فهل يعد ذلك مؤثرا على الصيام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الخلق رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدى، وبعد، فليس من المفطرات إصابة المرء بجراحة جروح، وبالتالي فإن هذه الإبر الوخزية بمثابة الشوكة لا تفسد الصوم، لأنها ليست منفذا للمعدة يكتفى بها عن التغذي. ولذا فإن الصحيح أن هذه الإبر التي هي الوخز كما يقولون بالعلاج الصيني، أو الإبر التي يحقن بواسطتها في الجسد بعض الأدوية، لا تكون من المفطرات. والخلاف فيما يحقن في الوريد، والصحيح أنه لا يفطر إلا إذا كان على سبيل التغذية، لأنه يستغنى به عن المغذي عن الغذاء، فلا حرج عليك في صيامك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أيضا في قضية أخرى: امرأة جاءتها العادة الشهرية في شهر رمضان مرتين، المرة الأولى في اليوم الثامن منه، واستمر نزول الدم لمدة 10 أيام، ثم انقطع عنها الدم، فاغتسلت وصلت وصامت، وبعد مرور 9 أيام من النقاء رجع نزول الدم مرة أخرى، علما بأن العادة دائما ما تأتيها لمدة 5 أيام فقط ولا تزيد عن ذلك، ولا تأتيها مرتين في الشهر إلا هذه المرة، فهل تفطر في تلكم الأيام؟ وكيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حصل من دم على خلاف المعتاد في الزمن والمدة فإنها لا تلتفت إليه المرأة، تصوم. فإن تكرر بهذه الصفة علم أن العادة تغيرت، قضت ما صامته، وإن لم يتكرر فما صامته أثناء حصول هذا الدم صيام صحيح لا قضاء عليها فيه، لأن العادة لها أثرها إلا عند اضطراب العادة وانتقالها من وضع إلى وضع أو من عدد إلى عدد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الأخوة من مكة المكرمة، يقول المواطن ميم الغامدي، يسأل ويقول: إنني قمت بطلاق زوجتي طلقة واحدة، وذلك عن طريق الهاتف، حيث كانت تقيم في منزل أهلها، وذلك منذ 2 سنين، وبعد أن سألت إمام المسجد قمت بإرجاعها، وأفادني بأن الطلقة لا تصح عن طريق الهاتف. والآن في 25/9/16 قمت برمي طلقتين عليها، وذلك أثناء غضب شديد، ولكن كنت أنوي طلقة واحدة، والله على ما أقول شهيد. أفيدوني أفادكم الله عما أفادني به ذلكم الرجل، وعما حصل مني في المرة الثانية، جزاكم الله خيرا. أما ما أفتاك به هذا الجاهل ففتوى لا محل لها، هداه الله. اللهم آمين اللهم آمين. لا يجوز للإنسان أن يقف ما ليس له به علم، ولا شك أن هذا من اتخاذ الجهال مفتين فيضلون ويضلون. وكان على هذا الإمام لما سئل وهو جاهل أن يقول لا أعلم، تلك طلقة لا شك فيها، إذا كنت رميت طلقة. أما الطلقتان الأخيرتان فأنت لم تذكر نص نطقك بهما، فإن كانتا متفرقتين لا يصلح أن تكون واحدة تأكيدا للأولى، فهما طلقتان لا رجعة لك على زوجتك بعدهما. وإن كانتا متصلتين لا تستقل واحدة منهما لحكمها منفردة، وإنما مجرد مؤكدة لسابقتها، فهما طلقة واحدة. ولذلك يحسن أن تراجع دار الفتوى في بلادنا، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى أخواتنا، تقول أختكم في الله بان سلمان، تقول لي جدة كانت قد تهيأت لأداء فريضة الحج وقد أعدت نفسها لذلكم الأمر وقررت أن تحج، لكن توفي جدي قبل شهرين من وقت الحج وعلى جدتي أن تتم العدة، هل في هذه الحالة يجوز لها أن تؤدي فريضة الحج وإن كانت في العدة، أم كيف تتصرف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نحن الآن نسمع هذا السؤال وقد مضى وقت الحج، اللهم استعان. ولذلك على جدتك إن كانت لم تتم عدتها إلى الآن أن تكمل العدة. وقد يأتي الحج المقبل إن شاء الله ولا علاقة لها بعدة الوفاة، فتحج بحول الله وقوته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، هل يجوز للمعتدة أن تحج أو لا؟ المعتدة تلزم بيتها ولا تخرج منه إلا بعد أن يبلغ الكتاب وأجله. طيب حتى وإن كان لعبادة شيخ صالح؟ ولو كان لعبادة تحتاج إلى سفر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع السائل صلاح عواد، يسأل ويقول ما هي حدود المسجد الحرام في مكة المكرمة؟ هل هو البناء القائم فقط أم يوجد حدود خارج الحرم المكي؟ وكم تبلغ المسافة من جميع الجهات إذا كانت محددة فعلا؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك أميال منصوبة على حدود الحرم في الطرقات، فأنت إذا سرت ذاهبا إلى عرفات وجدت بنايات على يمين الطريق ويساره مكتوب عليها منتهى الحرم، وكذلك إذا ذهبت إلى جهة المدينة أو جهة السيل لنجد على الطرقات كلها كتب علامات انتهاء الحرم، تلك هي نهاية حدوده، فما أدخلته هذه العلامات فيما بينها وبين الكعبة كل ذلك مسجد الحرام، وما كان خارجها فهو الحل. ولا أعتقد أنك محتاج لمعرفة كامل المساحة بالدقة، فيكفيك أن تعلم في الطرقات أنك دخلت الحرم أو خرجت منه، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ الصحيح من كلام أهل العلم هو الذي دلت عليه السنة عدم جواز زيارة النساء للمقابر. في أحاديث حسان تنهى النساء عن الذهاب إلى المقابر والقبور، وفيه أحاديث تحض الجميع على زيارة القبور، فإذا وجد حديث عام وحديث يخص النساء قدم ما يخصهن على العمل به على ما كان يشملهن ويشمل الرجال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية الإسكندرية، وباعثها مستمع يقول راقي سالم إدريس، يسأل ويقول: هل الوسوسة في الصلاة تبطل الصلاة؟ وإذا كانت تبطل الصلاة فما الحل لهذه المشكلة؟ جزاكم الله خيرا. إذا بلغت الوسوسة الحد الذي لا يقرأ الإنسان وكان بإمكانه أن يقرأ لم تصح تلك الصلاة. أما إذا بلغت الوسوسة حدا يبطل الصلاة العاقل السالم، ولكن هذا الموسوس لا يقدر بحال من الأحوال على التغلب عليها، لم تبطل صلاته وتصح بما استطاع عليه. فإذا لم يستطع قراءة شيء من القرآن وسبح قدر قراءة الفاتحة وأزيد صحت صلاته. ومع هذا ينبغي أن يستعين بذكر الله والاستعاذة به جل وعلا من الشيطان الرجيم قبل الدخول في الصلاة، وبعدها عندما يكبر داخلا في الصلاة يبادر لدعاء الاستفتاح، ثم يبادر إلى الاستعاذة، ثم يبادر إلى الشروع بالقراءة قراءة منتظمة لا يترك فواصل يلج الشيطان بخواطره فيها، ويجتهد في دعاء الله، ويجتهد في أن يعود نفسه القدرة على تخطي هذه العقبات مستعينا بالله وبحول الله. إذا تذرع بالصبر واستعان بربه سبحانه وتعالى صادقا فسوف يوفق بحوله وقوته، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا احتلم الإنسان هل يغتسل أم لا؟ وهل الصلاة تقبل بدون اغتسال؟ جزاكم الله خيرا. إذا احتلم ورأى الماء، رأى المني، وجب عليه الاغتسال، ولم تصح الصلاة إلا باغتسال، إلا إذا لم يجد الماء أو وجده ولم يستطع استعماله لبرد أو مرض، ففي هذه الحالة يفعل ما يستطيع. أما إذا احتلم ولم يجد الماء، لم يجد منيا، فلا يؤثر عليه هذا الحلم ولا يوجب غسلا. وإذا استيقظ فوجد منيا ولم يتذكر احتلاما فهو محتلم وعليه الاغتسال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع أبو عواجي من جيزان محافظة صبيا رسالة ويقول فيها: إذا أراد الإنسان أن يصوم الست من شوال ولكن بقيت عليه أيام أخر من رمضان، فهل يلزمه القضاء أولا أو أنه جائز إذا صام إحداهما قبل الأخرى؟ جزاكم الله خيرا. هو لا يحاسب إلا على ترك الواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. ومعلوم أن هذا الذي عليه قضاء لم يتبع الستة من شوال رمضان، وإنما جعل الستة من شوال تتخلل رمضان. ومن جانب آخر فالله يحب من عبده أن يتقرب إليه بالفرائض، فيقول جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي المخرج في البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعلى المسلم أن يبادر لأداء ما هو الأحب إلى الله، فإذا فرغ من أداء هذا المحبوب وبقي عنده الوقت تقرب إلى الله بالنوافل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لقد حجيت بيت الله الحرام وبرفقة زوجتي، وقد أكملنا مناسك الحج ولله الحمد، إلا أنني قمت برمي الجمار في الثلاثة الأيام عني وعن زوجتي، علما بأن زوجتي تعاني من ارتفاع ضغط الدم من ذلكم الحين وحتى الآن، فهل حج زوجتي صحيح أم ينقصها شيء؟ جزاكم الله خيرا. بل حجها إن شاء الله صحيح. وأنت لم تبين سبب ضغط الدم، هل هو بسبب ندمها على أنها لم تباشر رمي الجمار، أو أنها تعاني من هذا المرض؟ ونرجو الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين في كل مكان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من الجمهورية العربية السورية بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك من حمص، تقول راي ألف حاء. أختنا تقول إنها انفصلت عن زوجها ومعها منه طفل عمره 3 سنوات، والسبب أن زوجها تزوج عليها ولم يعدل بينها وبين ضرتها، بالإضافة إلى أنه لا يصلي ويسكر دائما، وترجو من فضيلتكم التوجيه، هل هي مخطئة عندما انفصلت عن زوجها أم أنها على صواب؟ جزاكم الله خيرا. بل إنها موفقة إن شاء الله، فإن زوجها لا يصلي لا يحل للمؤمنة أن تبقى في عصمته، فقد قال الله جل وعلا عن المؤمنات: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز للمسلمة أن تبقى في عصمة من لا يصلي، لأن من لا يصلي متعمدا غير مسلم. وإذا انضاف إلى ترك الصلاة السكر فقد انضاف خبيث إلى ما هو أخبث منه، فلا تندمي، ولعل الله أن يعوضك خيرا منه دينا ودنيا، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عودا على بدء، بالنسبة للشعر الزائد في جسم الإنسان، شيخ صالح تسأل: هل الشعر النابت على رجلي المرأة يجوز لها إزالته بأي مزيل؟ جزاكم الله خيرا. أرجو أنه لا حرج على المرأة أن تزيل ما لم يأتي في الشريعة النهي عن إزالته من الشعور، والمعروف أن النهي ورد فيما يتعلق بالحاجبين، فقد ينبت على خد المرأة شعر، وقد يكون لبعض لإحداهن ذقا، ربما لإحداهن شارب، ولأن هذا ليس مما يؤلف فيجوز للمرأة أن تزيله ولا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من صبغ شعر وجهه إلى السواد وشعره أشقر وهو في سن الشباب؟ لا يرخص للإنسان أن يغير لون شعره إلا في حال الشيب، فيغير بالحنة أو بالحنة والكتم، بحيث لا يكون أسمد كخافية الغراب ولا يبقى أبيض، وأما ما عداه فلا ترخيص. فلا يرخص للمرأة أن تشقر شعرها الأسود، ولا أن تسود شعرها الأشقر، ولا أن تعجب بالشعر الذهبي للأوروبيات فتذهب تغير شعرها الأسود الفاحم ليكون فضيا كبعض شعور النساء، أو ذهبيا. إنما التغيير جاء خاصة في الشيب وبغير السواد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، والرسالة تضمنت عددا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل القراءة من المصحف في صلاة التراويح صحيحة أم لا؟ وهل تجوز في صلاة الفريضة؟ جزاكم الله خيرا. تجوز القراءة في المصحف في الفريضة والنافلة، إلا أن الفريضة لا يحسن أن يقرأ في المصحف من يحسن القراءة من غيره، للحاجة إلى تجنب الحركات في هذه الفريضة، فإن الفريضة يشدد في أمرها للسكون والخشوع وعدم الحركة ما لا يشدد في النافلة، إذ النافلة يجوز أن يصلي المرء راكبا ولو إلى غير القبلة، ولو وجه دابته أو مركبته، قد يصلي قائد السيارة وهو يقود سيارته، كما يصلي راكب الدابة وهو يوجهها بعصاه. فالنافلة يتسامح في بعض الحالات ما لا يتسامح في الفريضة، ويجوز للمتنفل أن يصلي جالسا مع قدرته على الصلاة قائمة، إلا أن الجالس مع قدرته على القيام له نصف أجر القائم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أصلي بالناس في التراويح وأجد في سورة المائدة آيات كبيرة، عندما أبدأ القراءة في الركعة الثانية لا يصح معنى الآية إلا بجزء من الآية السابقة، وإذا أتيت بالآية كاملة أشق على المصلين، فكنت أخذ من الآية السابقة نهايتها حتى يتم معنى الآية الأخرى، مع العلم أنه لا يحدث خلل في الآية السابقة. فهل ما فعلته صحيح؟ ليس محرم، ولكن لا أعلم أن سورة المائدة فيها آيات من الطول بحيث أن قراءة الآية الواحدة ترهق المصلين، فأطول الآيات فيها ما كان في مقدمة السورة في أول السورة، وليس فيها آية تبلغ صفحة واحدة، فإن أطول آية في القرآن الكريم آية الدين في سورة البقرة، وهي قرابة 15 سطرا، قد تنقص قليلا وقد تزيد حسب طباعات بعض المصاحف. نعم نعم نعم. وما عداها فجميع آيات القرآن لا تبلغ هذا القدر، فلا مشقة على المصلين. وأما إذا كان الإنسان يريد أن تكون ساعة الانتهاء من صلاته بالدقة في الدقيقة، فإذا قرأ مثل هذه زادت صلاته عن المعتاد. الصلاة ينبغي أن لا يتقيد فيها بالقدر الزائد من التحديد إلى هذا الحد، ينبغي أن يتنابها. والصحابة كانوا يصلون بالمئين، أي بمئتي الآية في الركعة الواحدة، فإذا قرأنا في الآية في الركعة الواحدة آيتين من طوال آيات سورة المائدة فليس ذلك بالقدر الطويل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بعض الناس يكبر في عيد الأضحى ويقول يوم العيد الله أكبر، ما حج واعتمر، وصيغ كثيرة لم أسمعها من قبل، فما هي السنة في التكبير ومن أي وقت يبدأ؟ جزاكم الله خيرا. وفي عيد الأضحى هل ينتهي في اليوم الثالث أم الرابع التكبير؟ جزاكم الله خيرا. أما التكبير الوارد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا حرج إذا قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهذه التي يقولها الخطبة عادة، الله أكبر عدد ما هل هلال وأبدر، الله أكبر عدد ما نسأ سحاب فأمطر، الله أكبر عدد ما لبى ملب وكبر، كل نوع من الكلمات والتزام لبعض أنواع السجر، ولا حرج فيه. الحمد لله. وإن كان الالتزام بالوارد أفضل. طيب. فإن الصحابة كان بعضهم يلبي في وقت التلبية ويقول لبيك ذا المعارج ولبيك حقا حقا وأمثال ذلك، والذي يسمع ولا يعترض عليهم صلوات الله وسلامه عليه، لكنه التزم تلبيته، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لم يستنكر عليهم وهو لازم تلبيته، فدل على أن الواردة هو الأفضل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كنت أعمل في محل وكان لي زميل دائما يتحدث عني بكلام غير صحيح لصاحب المحل، وكنت أعطي بعض الزبائن بالدين، فكان من حق المحل عند الزبائن 320 ريال، وفجأة جاء صاحب المحل وأعطاني حسابي وأجلس زميلي في المحل وجمعت هذا المبلغ من الناس، إلا أنني لا أستطيع أن أعطيه لصاحب المحل حتى لا يصدق ما سمع عني من سوء، فهل من الممكن إرسال هذا المبلغ إلى أي عمل خيري نيابة عن صاحب المحل، أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لك ذلك، وكان عليك أن تسلمه لصاحب المحل ليعلم أنك أمين لا تخونه في شيء لا يعلمه، بل أدخل هذا المبلغ في المحل وأعطه صاحب المحل أو حوله بطريقة الحوالة لصاحب المحل لتبرأ ذمتك بذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قلت لأحد الناس العاملين بمعارض السيارات: أريد سيارة ولك 100 ريال ويكون ليس فيها إصلاحات. وفعلا فعل الرجل واشتريت سيارة وأخذ 100 ريال، وإذا بالسيارة يظهر فيها إصلاحات كثيرة جدا ولا أعلم هذا. وعندما جئت لأسجل السيارة باسمي في المعرض عجز المبلغ عن 50 ريالا، فدفعها هذا الشخص على أن أعطيه له بعد ذلك، فهل أعطيها له أم كيف توجهونني جزاكم الله خيرا، علما بأنني قد صرفت كثيرا على تلك السيارة؟ المؤمنون عند شروطهم، فإن كان تحقق الشرط الذي اشترطته فله 100، وإن لم يتحقق فليس له ذلك. ولكن لا يجوز لك أن تخونه، عليك أن تصارحه بأن هذا الشرط لم يتحقق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أرى بعض الأئمة إذا وقف ليصلي بالناس نظر إلى من خلفه، وإذا كان عن يمينه أو شماله يزيد عن الجهة الأخرى ولو بشخص واحد، يقول: اذهب إلى الجهة الثانية، فهل هذا صحيح أم يكون الإمام مستورا من خلفه فقط؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الإمام مطمئنا بأن الصف لن يأتي من يكمله فحسن فعل، حسن ما فعله. وأما إذا كان يتوقع أن يأتي من يكمل الصف ينبغي ألا يأمر من في من الصف للذهاب إلى شماله، لأن يمنة كل صف أفضل من شماله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: مزارع يذهب بالإبل ويأتي عليه يوم الجمعة وهو بعيد عن المسجد، فيستأذن من كفيله ليصلي الجمعة فيقول له: ليس عليك صلاة الجمعة. وألح المزارع على هذا الرجل مرارا وتكرارا، ويتعمد الكفيل يوم الجمعة يبعده إلى أبعد مكان، فمن يتحمل الذنب؟ وماذا يفعل المزارع في الجمعة الماضية جزاكم الله خيرا؟ إذا كان المكان بعيدا لا يصل إلى المسجد فلا جمعة عليه، وإن كان المكان غير بعيد فيصلي الجمعة، وإذا كان يخشى على المال أن يسرق أو يضيع ويلزمه صاحبه وأمكن أن يغيب جمعة ويقضى أخرى فليفعل، وإذا تعذر ذلك فليلتمس كفيلا غير هذا الكفيل. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من السنة أذانين في صلاة الفجر؟ وما الفرق بينهما؟ جزاكم الله خيرا. وكلمة الصلاة خيرا من النوم، هل تقال في الأول أو في الثاني؟ من السنة أذانان، وفعل في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كان بلالا يؤذن أولا ثم يؤذن بعده إذن أم مكتوم، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم بلال من سحوركم، كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الصحابي: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. فالأذان الأول مشروع، وإنما يقال الصلاة خير من النوم هذا التثويب في الصلاة في الأذان الأخير، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام،